بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره الله على كل شيء قدير وأقيم الصلاة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم